القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا بكم اعزائي المستمعين، لقاء جديد من استوديو 2 على اثير موجات اذاعه البرنامج العام من القاهره. استوديو 2 لقاء يوم السبت بنافذتيه، نافذتنا الاولى بعد لحظات قلائل مع اللغه المعاصره على هواء القاهره. النافذه الثانيه مواجهه والكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت بعد موجز انباء الواحده. فريق عمل استوديو 2 لقاء يوم السبت على هندسة الهواء أمان هلال، ونحن من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ميادة الفيشاوي. استوديو 2 لقاء يوم السبت إخراج دكتور محمد رفعت. وهذه النافذة الأولى من استوديو 2 لقاء يوم السبت مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. معكم خلال هذا اللقاء من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ، أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، هاتان الكلمتان هما كلمتا الترحيب، ودار بشأنهما حوار حلقتنا الماضية من استوديو 2، وممتد الحوار لأنه بالطبع كان الحوار المعمق مع الأستاذ دكتور عبد الحميد شيحة عضو مجمع اللغة العربية والمسؤول عن النشاط الثقافي بمجمع الخالدين، ولم يتم استيفاء الحوار بشأن هاتين الكلمتين. فمرحبا بكم على هاتفنا 25792303، وهناك أمور أخرى بالطبع ستكون موضع حوار ونقاش فيما بيننا. صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ما تطولش طبعا، الآه لن تطول أبدا. آه الألم الفني، ذلك الإدهاش الذي يكون لدى وجدان كل فنان، فينتج عن هذا أو عن هذه الآه كل ما يمتع ويسعد ويبهج، بخاصة إذا ما كان ذلك له صلة بلغتنا العربية، اللغة الجميلة التي يتغنى من أجلها سيد مكاوي بهذه الأنشودة الخالدة بقلم الراحل فؤاد حداد. هدفنا من خلال اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، وكما هو وارد في مقدمة هذه الفترة استوديو 2، عين ترصد وأخرى تحلل، فعيننا في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة ترصد كل جديد لغوي، والأخرى تحلل تتعمق أبعاد هذا المنتج اللغوي الجديد. ونحن ما شاء الله في حياتنا المعاصرة مع إشراقة كل صباح، مع إشراقة كل يوم، هناك منتج لغوي جديد له صلة بمنجز، بمشروع قومي، بإنتاج، بكل ما يحقق العبور إلى مستقبل أفضل بمصر الجديدة إن شاء الله. من المنتجات اللغوية الجديدة هذا الذي تعنى به مصر الآن، مسألة الشأن العام، هذا منتج لغوي، ونحن في انتظار طبعا هذه الأيام هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الأوقاف حول الشأن العام، طبعا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعني أمس الجمعة في خطبة معالي وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، هناك كلمة شديدة الأهمية وتحتاج منا أحبائي أعزائي المستمعين التعمق والتأمل والفهم والتحليل بوعي، كلمة الجهاد البنائي. ما أعظم ما أجل هذه الكلمة، بخاصة إذا ما تعمقناها معا لنرى كيف يكون هذا الجهاد البنائي. نتعمق هذا المنطوق اللغوي الذي طبعا نقدم كل الإجلال لفضيلة الدكتور مختار جمعة على هذا الانتقاء وهذا الميلاد لهذا المنتج اللغوي الجديد الذي يتوازى مع ما ينتجه المجتمع من إنجازات. لكن أنت في بيتك، ما الذي عليك في إطار الجهاد البنائي؟ المعلم في مدرسته، ما المطلوب منه في إطار هذا الجهاد البنائي؟ أنا شخصيا أمام الميكروفون وكتائب العمل في مجال الصحافة، في مجال الإعلام، في مجال وزارة الصحة، في مجال الزراعة، الجهاد البنائي ما أصداء هذا المنتج اللغوي الذي انطلق كعصافير الحفز والحشد وإطلاق الطاقات على لسان وزير الأوقاف معالي الدكتور مختار جمعة. لدي اتصال هاتفي من احد المستمعين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دوما سعداء بدكتور هشام محمود. نحن اكثر سعاده. اهلا وسهلا دكتور الفاضل محمد رفعت، استاذ اماني هلال مهندسه الصوت، استاذ مياده الفيشاوي، ربنا يبارككم جميعا وكل شرط ربنا يجعله كده خير وبناء يا رب العالمين، وجهاد بنائي زي ما حضرتك وضحت فضيله الشيخ الجليل اللي دوما بنسعد بخطبه الجميله اللي هي فعلا كلها بناء في بناء باذن الله تعالى. تماما. احمد حسني الوادي الجديد من ارض الامل، ارض البناء، ارض المستقبل باذن الله تعالى، ارض الجهاد البنائي بقى. نعم. وحضرتك جملة أو تركيبة الجهاد البنائي جميلة. خلي بالك، هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مش قال ما أنا إلا لبنة؟ طوبة. صحيح، طوبة يا جماعة، بلوك حجر يا جماعة يكمل شرح الأنبياء اللي أتوا من فضل الله سبحانه وتعالى إلى عباد الله، ربنا يباركهم جميعا. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجهاد البنائي ده؟ شيء طبيعي، جهاد بنائي لأن حضرتك يقابله ولعزب الله جهاد تدميري إخوة وهذا الجهاد المعكوس اللي هو التدميري لن يتحقق ما دام قطار الجهاد البنائي، صاروخ الجهاد البنائي منطلق متماسك محتشد صف واحد ظهير قوي واثق في خطواته خلف القيادة السياسية. وزي ما قال الرئيس السيسي نقابل كل فساد وكل تخبيئ وكل تخبيئ بالبناء بالعمل بالجد والاجتهاد, وثبت فعلا ان هذا افضل وانجع سلاح ودواء الحمد لله, بدليل ان احنا الحمد لله بنعيش حاليا في بحبوحة من الامن الحمد لله تكون 99% باذن الله تعالى. نعم. تحياتي لحضرتك, تحياتي لكل من يعني يلتزم بالجهاد البدائي, تحياتي من بحرينا وشمالنا في اسكندرية عم عبده اللي بيبني ويكلمنا على دقات الادوم الشاكوش. ايه الحلاوة دي؟ ادي معاول البناء, ادي معاول التحضر. هو سمعنا دلوقتي واكيد هيتداخل معانا ان شاء الله يا رب يسمع صوته. وتحياتنا لأهالينا في أسوان والأقصر واخواننا اللي بيكلمونا من شبرا الخيمس وشعجروب وكل حبايبنا, انت بتعمل لنا بانوراما وطنية مصرية بهائية جهادية عظيمة دكتور هشام محفوظ. شكرا الأستاذ أحمد حسني من محافظة الوادي الجديد. الأستاذ أحمد حسني وعليكم السلام. اتصال آخر. ألو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك المهندسة إيمان إبراهيم. أهلا يا باش مهندسة, أهلا وسهلا. يعني باش مهندسة طبعا الجهات البنائي ده شيء مهم جدا طبعا. كل واحد في مجاله معلم في مدرسته ودكتور طريقة تعامله مع المرض والمرضى, المهندس في موقعه. وانا كاتبه كلمه صغيره عايزه اقولها. ممكن اسمحي لي يعني هتكوني معايا من منطلق طبعا الجهاد البنائي لابد ان نحافظ على منهجيه الاداء وانتظاميه الاداء. فالميكروفون الان يستدعى لموجز لاهم الانباء ثم نستأنف الحوار مع المهندسه ايمان ولقاء اللغه المعاصره على هواء القاهره. الميكروفون الان الى زميلتي ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30. أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم اليوم المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت عمر 23 سنة ومنتخبات الإسكواش والكاراتيه والبارليمبي بقصر الاتحادية. المتحدث الرئاسي يؤكد أن التكريم يأتي تقديرا للاعبين وللاعبات والمدربين الرياضيين الذين حققوا بطولات قارية وعالمية. وزير الخارجية يسلم باب الفاتيكان رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام زيارة الحالية إلى الفاتيكان. الرسالة تعكس اعتزاز مصر بجهود الفاتيكان في نشر قيم التسامح والرحمة. وزارة الإسكان تعلن عن تيسيرات في قيمة ومدة القروض في ضوء قرارات البنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض. تجدد المظاهرات في العاصمة العراقية وعدة مدن جنوبية احتجاجا على مقتل 10 متظاهرين في بغداد أمس. وأنباء عن استهداف منزل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة النجف بطائرة مسيرة. مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح بإحدى المناطق شمال شرق كينيا. الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتفقان على العمل على إجراء محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. نعود ونواصل اللغة المعاصرة مع دكتور هشام محفوظ. مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين, ونواصل حوار اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. طبعا المكالمة السابقة المهندسة إيمان وهي دائما ما تتواصل معنا وتقدم منتجا شعريا يتماس مع الوجدان البناء, الوجدان المصري البناء. زميلتي أماني هلال مهندسة اللقاء تؤكد أنها ما زالت معنا الآن على التليفون. إيمان, ألو. إزاي حضرتك؟ معاك. تفضلي فن. مصر الحياة. مصر الحياة, مصر الأمل. مش عارفة أغني وأقول عن مصر يتوه الكون. الخال والعم هو قال عن مصر أجمل موال. صبية جميلة هناك عالشط أجمل أوقات. غنوه لكين موال عن قصة وشعر وشال. صبية مصرية لكن كل تحية ثلثية عراقية، الهيئة هي هي واللجنة مصرية، قضية مالها مثال عايزة لها تمثال، تحبيبة أصبح فنان بصفاتك وجمالك يعجب ألحان، يحبك من زمان من أيام تانية مكان ومسلسل الفرسان، مصر عنوان الأمن والأمان، له كل العرفان يا مصر الإحسان لكل إنسان، مصر الحياة. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا المهندسة إيمان، هذه الكلمات التي بالفعل تعبر عن هذه الكلمة التي نتحدث بشأنها، كلمة الجهاد البنائي. شكرا جزيلا. مصر بجد اللي ما شفهاش يبقى حياته لسه ما عشهاش، مصر الحارة جاي العبارة قابل سلم طول الليل، مصر شفت الجد عيشة بنت الترسم تلتوسة، مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وقيت بتشيل وكوباية شاي مصر اللي بجد. أخبروني في سماعة الصوت معي الآن عم عبدو. السلام عليكم. أهلا يا عم عبدو. إزيك يا دكتور جام؟ مصر دقات يعني قدوم عم عبدو وهو يحترف مهنة صناعة الأحذية في الإسكندرية. أهلا. لا أنا معترف في الشغل ده يا دكتور هشام من 65. الله يحفظك، ربنا يوفقك دايما يعني. وقعد شغال والحمد لله. راجل فنان طبعا. تابعت الحوار حول الجهاد البنائي يا عم. لا لازم نشتغل. لازم نشتغل طبعا. لازم نشتغل. وبعدين ما الشباب نقول لهم اشتغلوا. عايزين انتاج. تمام تمام. انت بتتكلم دلوقتي وبتشتغل وصوت الشغل باين. تمام. والله بمشي الساعه 11 من الاوضه عندي من شغال في الورشه عندي. ربنا يحفظك ودايما كده من الصبح لغايه 11. ربنا يوفقك يا عم عبدو. الله يكرمك. وطمني في حد واخد منك يعني هذه الصنعه؟ صنعه لا. ليه؟ ما ابني بكالوريوس تجاره. مش في دماغه يعني، يعتبر محاسب فن. يعني شغال شغله ثانيه. بيبني في مجال اخر، مجال دراسته. مجال الدراسه التي درسها محاسب. تقول له تعالى اشتغل جزمجي. لا فنان. احنا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخصف النعل بيديه. الله يكرمك يا دكتور عليه الصلاه والسلام. احنا لازم نقول للشباب اشتغل العمل الشريف. ما فيش عمل شريف كبير وعمل شريف صغير، المهم لا. يعرق ويأكل من كد يده. ايوه صح. حتى بيبقى الجني له طعم تاني يا دكتور هشام. الجني عندكم في اسكندريه بتقولوا عليه جني؟ نعم. انت قلت جني. جني بيبقى له طعم. يعني مش جنيه، احنا عندنا في القاهره بنقول جنيه، عندكم في اسكندريه بتقولوا جني. جني. الجني له طعم بالحلال. ربنا يوسع عليك وعلى الجميع. الله يكرمك. وكل لحظة يكون فيه جديد وخير وفير عليك وعلى كل المستمعين. الله يكرمك دكتور الشام. الله يكرمك. تابعنا والأستاذ محمد حسني. بصراحة أستاذ محمد حسني. أستاذ أحمد حسني. أحمد حسني ده راجل محترم أوي أوي أوي. الوادي الجديد. كل مستمعي إذاعة البرنامج العام بل الإذاعة المصرية كلها أناس محترمون، ويسعدنا دائما تواصل كل مستمعينا بإذاعة البرنامج العام وبكل الإذاعات تحت سقف الإذاعة المصرية. كان للأستاذ فاروق شوشة الفقيه الإعلامي واللغوي أمين عام مجمع اللغة العربية السابق رحمه الله، كان يقول الإذاعة ذلك الفم الكبير المثقف والمثقف. لا أنسى له هذه العبارة من أمام الميكروفون في لقاء من لقاءاتنا التي تشرفنا في حوارنا معه من خلالها في مرة من مرات الحوار. أهلا بكل مستمعي الكرام. هل معي اتصال هاتفي؟ معي اتصال هاتفي. ليأذن لي المستمع الكريم أن أتنسم نغما وغلقا. السلام عليكم. ثم أواصل الحوار معه. ماشي يا دكتور. من جديد بنعلي إيد وياها إيد، من جديد بنعلي إيد وياها إيد، من جديد أرض الله يبقى بالنعيم. مصر يا غالية ويا أحلى نشيد، قمنا نبني يا بلدنا، قمنا نبني يا بلدنا من جديد. مصر يا غالية ويا أحلى نشيد. اتصال من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا دكتور. أهلا بالمستمع العزيز، يعني أرجو ألا تخون الذاكرة يعني سمعي. معي الأستاذ عدلي، محمد عدلي يا فندم. اهلا محمد بعدلي، اهلا وسهلا. الله يكرمك. يا سلام، انا مش عارف والله يا دكتور. على فكره انت والاخت مياده ذات الصوت العجيب تصنعون ذلك الشعار الذي تتحدث انت حضرتك عنه، الجهاد البنائي. الحق يقال هي من منتجات الأستاذ الدكتور مختار جمعة معالي وزير الأوقاف في خطبته أمس الجمعة، ونحن بالفعل نحاول أن نتكامل فيما بيننا ما دمنا في انتظار، بل بالفعل هناك حوارات تتعلق بالشأن العام، فاستعرنا هذا المنطوق اللغوي الجهاد البنائي الذي ورد في خطبته أمس، ويتماس الأمر مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، ونتبادل الحوار فيما بيننا لكي نفتح أدراج الوجدان المصري العام، لنلتقط فيما بيننا الأحلام، ننسج منها جسر عبور لمصر جديدة إن شاء الله. أستاذ عدلي تفضل. أحبائك يعني أحبائك خلف الميكروفون من أقصى شمال الجمهورية حتى جنوبها، الكل ينتظر يوم السبت 12:30 إلى 5 علشان يبوح بما يجيش في صدره. الحقيقة أنه أنت تجمع الأحباء، عم عبده الجميل وهو يؤدي عمله، والأخ أحمد حسني الوادي الجديد، والأخ النوبي الجميل اللي بيتصل من أقصى الجنوب في أسوان، والصعيد الفقير إلى الله محمد عدلي، تهل علينا فتمنحنا السعادة والراحة، لأني والله بتدينا طاقة إيجابية. ربنا دكتور يحفظك. ربنا يحفظك. يعني نوافذ البرنامج العام الحوارية كلها، وهذا حقيقة جهدنا وشغلنا الشاغل أن نعبر ونحقق ما تتحدث عنه الأستاذ محمد عدلي. الجهاد البنائي، حضرتك في بيتك وفي مجال عملك وكل من يحيط بك، كيف تتم ترجمة هذا المنتج اللغوي إلى أداء جميل؟ والله يا دكتور أنا في اللقاء اللي كان بمناسبة مولد النبوي الشريف اللي كان حضره حضرة الرئيس والدكتور محمد مختار وفضيلة الإمام الأكبر، لا. الدكتور مختار جمعة عندما كان يلقي كلمته وجدت الرئيس السيسي يعلق على بعض العبارات ويكتبها على يمينه، ثم بعد ذلك يبدو أنه قد وجه إليه بعض النصائح أو الأمور التي ينبغي أن يهتم بها لأبناء مصر وشباب مصر. وعرفت بالأمس جمعة كانت الخطبة كلها يعني مركزة على الجهاد البنائي. لا. نحن في عملنا لمدة يعني أنا لمدة 37 عاما وأنا في التربية والتعليم، يعني كان الإنسان يؤدي واجبه على النحو الأكمل، والآن رغم أني أنا يعني تقاعدت منذ 6 سنوات إلا أني أريد أن أشارك في أي موقع من مواقع الجهاد البنائي، وفي أسرتي كنت أيضا من الأمور الإيجابية لابد أن أشارك أبنائي وزوجتي، وفي الحي في نجا حمادي، ثم انتقلت بعد المعاش إلى هنا في أكتوبر، ولابد من المشاركة الإيجابية في شتى مناحي الحياة دكتور. حتى أهمس ذلي بأن أهمس في أذنيك بعبارة بسيطة، يعني تفضل تستطيع دكتور. في مجال الجهاد البنائي أن تلم الأحفاد و يعني تتحدث عن المران اللغوي. المران اللغوي أقرأ أحيانا على بعض نوافذ التواصل الاجتماعي كلمة إن شاء الله، النون ملتصقة بالشين، تخيل إن شاء الله. نعم. يعني هل وصل شبابنا إلى هذا الحد أن نكتب إن شاء الله النون ملتصقة في الشين؟ التعبير مختلف تماما عن إن شاء الله، نفصل النون طبعا عن الشين لأن أسلوب شرط. بالضبط. نعم. بالضبط. لا تقرأها الآن أحيانا طبعا النون ملتصقة بالشين، وهذا تعبير ممتلئ بالخطأ الفادح، والدال من الممكن أن تتحول إلى ضاد أيضا، دال كلمة فادح طبعا. الأستاذ محمد عدلي يعني إن شاء الله يأذن ربنا ويكون هناك حوار تال معك لنرى ما الذي حققته في مجال المران اللغوي. شكرا. شكرا يا دكتور. أنا الذي أشكره. سلامي لطاقم العمل جميعا خلف الاستوديو. نقدمون لكم التحية. الله يخليك. في رعاية الله حبيبي. شكرا. في رعاية الله. السلام عليكم. عليكم السلام. علي يا مصر الحبيبة مكبري واطلعي فوق كل مدنة وكبري. تعلو مصر حينما تكون هذه الكلمات فيما بيننا هي الفعل والأداء. الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. هذه كلمات للإمام الشافعي رحمه الله رضي الله عنه، وتترجم وتتماس مع قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ما أحوجنا إلى أن يسند كل منا الآخر ونحن في هذه المرحلة، مرحلة الجهاد البنائي. كل منجز على أرض الواقع يأتي من المسؤولين من القيادة السياسية، هذا هو جهاد بنائي. وكل مساندة وعمل وأمل وعرق وجهد وثقة من المواطن بالتأكيد هو تأكيد لثمار هذا الجهاد البنائي. مع اتصال هاتفي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك سيد شفعي سواهل الثيل. أهلا يا أستاذ سيد، أهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور هشام، وباللغه العربيه واللغه المعاصره للواحد، يعني رغم ان انا يعني ما لا افقه شيء كتير في اللغه العربيه، بس اني ببقى فرحان بيها وبكلام حضرتك. ويعني يا استاذ سيد، اول حاجه انا بستاذنك فيها، ارجو الا تكون المكالمه وانت تقود سياره النقل الثقيل. اقسم لك بالله من ساعه ما التليفون جمع معايا وانا واقف. طيب ايوه كده، عشان لنطمئن على سلامتك وسلامه من معك وسلامه أي الطريق. نعم. ايضا اي نعم يا فندم. يعني الحاج سيد شافعي في مرحله الجهاد البنائي، كلمني في مجال عملك، المطلوب منك ايه؟ الجهاد البنائي الطرق اللي اتعملت عندنا في خلال 3 سنين او 4 سنين ما اتعملتش في اقول لك في 400 سنه. ما شاء الله. في 100 سنه. ما شاء الله. ليه؟ لان انا يعني من عند باخدها من عند الاخ احمد حسني من الوادي الجديد، لما حاليا دلوقتي انا رايح العريش. شوف بقى من الوادي الجديد لما انا رايح العريش حاليا. ما شاء الله. ما شاء الله. ومن اقصى الشرق للغرب. ما شاء الله. يعني من مطروح لما بروح طابا وجنوب سيناء. تمام. احنا اتعمل تمام. عندنا الجهاد البنائي يا دكتور هشام اللي اتعمل في الاربع سنين اللي فاتوا لا يمكن حد يتخيله. الناس اللي بتسمع عنه اللي هي ما خرجتش من القاهره او من المدن اللي هي عايشه فيها تقول لك احنا ايه يعني الطرق دي، لكن امشي الاول على الطريق واعرف ايه معنى الطرق وايه معنى النقل التقيل حتى اللي هو بدونه عصب البلد مش هيشتغل. ما شاء الله. يعني انا بأحييك وبدعي ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك طريقك يا حاج سيد. انت كل اللي ماشيين على الطريق كل اللي ماشيين على الطريق والطريق علشان يكون صديق يعني طبعا. بيتطلب مننا اشياء. اتفضل. طبعا نفسي اصبح على الاخ الحاج المحترم اللي الواحد بقاله كتير ما سمعش صوته ونطمن عليه, عبد الرحيم يوسف الشهاوي. هو انا كنت يعني في اخر الحلقه مأجل هذا الخبر علشان يعني ما نزعلش. هو الاستاذ عبد الرحيم الشهاوي يعني رحمه الله يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني فقدنا فيها حد كثير فعلا. جاءني هذا الخبر منذ يومين. فطبعا كل الدعوات له بالرحمة. الرحمة يا رب. الرحمة إن شاء الله. وقلبه وروحه معنا الآن يا أستاذ سيد. يعني قلبه وروحه معنا الآن. كان من عشاق الإذاعة المصرية وإذاعة البرنامج العام واللغة العربية والشعر. منه كثير فعلا فعلا من عشاق اللغة العربية وكنت دايما أستفيد منه ومع حضرتك كثير بصراحة. ربنا يحفظك. لا رحمة الله في جنات الله إن شاء الله. إن شاء الله. يعني طبعا نسلم على كل اللي احنا بنسمعهم وكل اللي احنا عارفينهم مع حضرتك في البرنامج العام. أهلا بحضرتك وياريت ما يكونش ده اتصالك الأخير بنا. إن شاء الله يا فندم. يسعدنا الوفاء يا أستاذ سيد الأسرة سيد. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله يا فندم. كل التحية جداً. كل التحية. شكرا جزيلا. شكرا. يعني كتمهيد مهاد لي حوار حلقة هتكلم عن الجهاد العلمي وفي وزارة في يعني في معامل رعاية الرقابة الدوائية والرقابة على المواد الكام اللي بتخش في صناعة الدواء والأبحاث العلمية الخاصة برقابة الأدوية والأدوية المصرية والأدوية المستوردة وإزاي بنحللها وإزاي بتكون مطابقة أو غير مطابقة. ويعني يا خبر يعني هذا أمر يعني أوسع كثير من مسألة حتى اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. لكن العنوان الواسع والعريض أن لديكم في هذا المجال جهاد بنائي فيما يبدو دكتورة فاطمة. اشتغلنا كثير وبحثنا كثير ورحنا يعني سافرت ورحت وحضرت مؤتمرات وحاجات كثير قوي وجهاد جهاد جهاد يعني صعب جدا كان طريق شخص يعني. أعدك يا دكتورة فاطمة إن شاء الله تكون لنا مداخلات ليس فقط في إطار اللغة المعاصرة بل هناك مجالات أخرى فترات أخرى. سيشرفني أن يكون لدى فريق الإعداد في فترتنا الأخرى هاتف حضرتك للمزيد من المداخلات لمعرفة الجهاد البنائي المبذول بوعي وفهم من أجل مصر الجديدة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال تحديدا يا فندم. دكتورة فاطمة أنا الذي أشكرك على هذه المداخلة. شكرا. ماشي. مع ألف سلام. مع السلامة. يا بلدنا لحظات مع دقات واحدة موجز لأهم الأنباء بعد ذلك مواصلة للجهاد البنائي الجهاد الذهني والعقل والفهم والوعي ومواجهة الشائعات ولقاء مواجهة مع المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت عقب موجز الساعة الواحدة. أما لقائي مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة ومعكم أحبائي أعزائي المستمعين فقد انتهى الآن. أمان هلال شكرا جزيلا لك. وأيضا شكرا دكتور محمد رفعت الإخراج وشكرا متابعة كل المستمعين وعذرا إذا لم نستطع تلقي مهاتفات ومكالمات حضرات المستمعين الذين اتصلوا بنا خلال هذه الفترة. تحياتي هشام محفوظ. شكرا لكم أعزائي المستمعين.